السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، الكتاب الحاوي للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات. إذن خلاصة الشريعة بكاملها، وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الخامس في خلق العدل والاعتدال، كيف نظفر بهذا الخلق ونحصل عليه العدل والاعتدال. فهيا بنا نسمع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله أن يرزقنا العدل والاعتدال في كل شؤون حياتنا. المسلم، هذه الكلمة العذبة الحلوة الطيبة، المسلم أي الحسن الإسلام العريق في هذا الوصف، المسلم الكامل الإسلام. من هو المسلم؟ الذي أسلم قلبه ووجهه لله. من أسلم الشيء يسلم إذا أعطاه، ومنه السلم في البيع والشراء. أسلم قلبه فلا يتقلب قلبه طول حياته إلا في طلب رضا الله. أسلم وجهه إلى الله فلا ينظر إلى غير الله. هذا المسلم يرى أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجبات وألزمها. إي والله، العدل من أوجب الواجبات وألزمها، فلا يحل لمؤمن أن يحيف، أن يجور، أن يعدل عن الطريق. قال: إذ أمر الله تعالى به، أي بالعدل، في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا خبر الله عز وجل من سورة النحل. إن الله يأمر من عباده المسلمين، يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتؤدي العبادة على أتم وجوهها وأحسن هيئاتها، لأنك تعبد وأنت تراقب الله عز وجل. وأما إيتاء القرباء، إعطاء القرابة حقوقهم، فلا تبخس حدا حقه منهم. هذا نظام الإسلام، العدل الإحسان إيتاء ذي القرباء. وأخبر تعالى أنه يحب أهل العدل والإحسان. فقال تعالى وأقسطوا وأقسطوا أي اعدلوا في قولكم وعملكم وأحكامكم وقضائكم أقسطوا إن الله يحب المقسطين. اللهم اجعلنا منهم. إن الله يحب من المقسطين العادلين الذين لا يحيفون ولا يجورون ولا يميلون أبدا. العدل إن الله يحب المقسطين. اللهم اجعلنا منهم. والإقساط ما هو هذا الإقساط؟ الإقساط ما هو تقسيط البضاعة والدراهم. الإقساط هنا العدل، والمقسطون هم العادلون. الإقساط العدل، والمقسط العادل الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم. وأمر تعالى به أي بالعدل في الأقوال كما أمر به في الأحكام. إذا قلت اعدل في كلامك، وإذا حكمت بين اثنين أو أكثر اعدل في حكمك. كما أمر بالعدل في الأحكام أمر به في الأقوال. قلت لا تحف فتكذب أو تجور أو تخفي حقا وتغمطه. إذن وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا عباد الله أيها المسلمون، إذا قلت يا عبد الله فاعدل أبعده. يا عبد الله إذا قلت فاعدل، وهذا تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا في القول ولو كان ذا قربى من أقربائك. لا تحف ولا تجور، قل العدل، لا تغطي ولا تستر. العدل ولو كان المقول فيه من قرابتك. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كلام من هذا؟ كلام الله جل جلاله. وإذا قلتم تكلمتم فاعدلوا في كلامكم، لا تشموا رائحة الجو أو الميل أو الحيف مراعاة للقرابة أو الصداقة أو المال أو الجاه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بماذا؟ بالعدل. سواء حكمت بين اثنين أو بين قبيلتين، سواء كنت قاضيا أو حاكما أو لم تكن كذلك، وإنما حكموك فاحكم بينهم واعدل. ولهذا من أجل هذه التعاليم الإلهية، ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمه، ويتحرى العدل في كل شأنه، حتى يكون العدل خلقا من أخلاقه ووصفا لا ينفك عنه. معاشر المستمعين، لو علمنا هذا من صبان أو تدارسناه والله ما كنا نحيف ولا نجور، ولكن الجهل ظلمة القلب صاحبها لا يهتدي. وأسفا أن يعيش المسلمون في الشرق والغرب جاهلون بالله وتعاليمه، بالإسلام وأحكامه وشرائعه. ولهذا يعدل المسلم في قوله إذا قال وفي حكمه إذا حكم، ويتحرى العدل ويطلبه في كل شأنه حتى يكون العدل خلقا من أخلاق المسلم. العدل خلق من أخلاق المسلم ووصفا لا ينفك عنه، فلان عادل، فلان من أهل العدل. فتصدو عنه أي عن هذا المسلم العادل، تصدو عنه أقواله وأعماله عادلة بعيدة عن الحيف والظلم والجور، ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرفه شهوى ولا الدنيا، ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه، إذ أخبر تعالى أنه يحب المقسطين، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرامتهم عند ربهم فقال: اسمع ما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسطون بيض كانوا أسود، عرب وعجم، أغنياء فقراء، المقسطون بما علمتم على منابر من نور إلى يمين الرحمن يوم القيامة. أية منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ فلهذا لن نجوع ولن نحيف ولن نبعد عن الحق ولو كنا نحكم على أنفسنا أو أهلنا أو أقاربنا. العدل إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور. من هم المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا من الوظائف. العدل. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة؟ إمام عادل، حاكم عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى من صبأه، ورجل معلق قلبه في المساجد، إذا خرج من المسجد يعود إليه لا يكاد يفارقه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان تحابا في الله طول حياتهما يجتمعان على الله ويفترقان عن الله وحبه. ورجل ورجل فحل دعته امرأة ذات منصب وجمال ليطأها، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله، ورفض الوصول إليها ومواقعتها. ورجل تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة فأخفاها وسترها حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يخفي صدقة ما يظهرها حتى لا يقال فلان يتصدق أو فلان بخيل أو شحيح، يخفيها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. إذا الصدقة تكون باليمين، من يمينه يضعها في يمين الآخر. ورجل ذكر الله خاليا ليس مع أحد، في بستانه، في سيارته، في مسجده، في سجادته، في بيته، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع شوقا إلى الله أو خوفا منه تعالى، بكى وفاضت عيناه بالدموع. كم رجل هؤلاء؟ 7. اللهم اجعلنا منهم أجمعين. رأيتم قيمة العدل؟ إمام عادل. قال: وللعدل مظاهر تشاهد كثيرة يتجلى فيها العدل ويظهر منها. أولا العدل مع الله تعالى، لا تظلم ربك، اعدل مع الله خالقك. العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك معه في عبادته وصفاته غيره. العدل مع الله أن لا تظلمه بأن تصرف عبادته لغيره، بأن تعبد معه غيره، بأن تصفه بصفات منزه عنها، هذا كله ظلم وليس بعدل. العدل مع الله تعالى أن لا تشرك معه في عبادة وصفات غيره من سائر المخلوقات. ثانيا أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. كيف نصل إلى هذا المستوى؟ نصل متى قرعنا باب الله وطلبناه أعطانا. العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك معه في عبادته وصفات غيره من سائر الكائنات. ثانيا أن يطاع فلا يعصى، يطاع الله في ماذا؟ في أمره ونهيه، إذا قال افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل، ذي الطاعة في أمره ونهيه. ويذكر فلا ينسى، هل فيكم من ينسى الله يوما كاملا؟ والله ما كان، وساع ولا ساع، ما ينسى الله. كيف تنساه وأنت قائم حي بسببه ولأجله؟ فلهذا المؤمنون ذاكرون الله، ما في ساعة يغفلون فيها عن الله أبدا. ويشكر أي الله تعالى، يشكر على آلائه وإنعامه وإفضاله، فلا نكفر نعم الله علينا. ننظر إلى سمع نقول الحمد لله، إلى بصر نقول الحمد لله، نمشي الحمد لله، كل حياتنا من الله، فنشكره على كل حركة من حركاتنا. ثانيا عرفنا العدل مع الله كيف يكون، ألا تشرك معه غيره في عبادته، خصه وحده بالعبادة، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يدعون مع الله أو يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله. أنت من أهل لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله. ثانيا العدل بين الزوجات والأولاد، العدل الواجب يكون أيضا بين الزوجات، يا من تحته امرأتان أو 3 أو 4، يا من تحته زوجان أو 3 أو 4، اعدل بينهن. والعدل بين الأولاد، ما تعطي هذا ريال وتحرم هذا، أو تعطي هذا دار بكاملها وتحرم هذا. وزع ما تعطيه لأولادك بالعدل، ريال بريال، حبن التمر بحبن التمر. العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه. العدل بين الناس، إذا كنت حاكما مأمورا بأن تعدل وتحكم يجب أن تعدل بين الناس، وإن توليت الحكم بدون أمر من إمام المسلمين تحاكم إليك اثنان أو ثلاثة يجب أن تعدل في الحكم ولا تجور ولا تحيف. ثالثا العدل بين الزوجات والأولاد، فلا يفضل أحدا على آخر ولا يوثر بعضهم على بعض، يفضل هذا عن هذا. مرة ثانية من تحته امرأتان أو أكثر يجب أن يعدل بينهن، هذه لا فراشها كهذه لا فراشها، هذه ليلتها وهذه ليلتها، هذه كسوتها وكسوتها، العدل. وبين الأولاد كما علمتم كثيرون يعطون لبعض أولادهم ويحرمون الآخرين، هذا يعطيه عمارة كاملة وهذا يعطيه مثلا أدنى شيء، لا يجب العدل. رابعا العدل في القول في الكلام، فلا يشهد زور، اعدل إذا تكلمت، إذا شهدت لا تشهد زور، ولا تقول كذب ولا تقول كذبا أو باطلا. مرة ثانية العدل في القول، كيف العدل في القول؟ العدل في الحكم والقول نعم يعدل فيه، فالحكم العدل في القول أولا، فلا يشهد زور. تعرف شهادة الزور ولا لا؟ تقول ماذا فلان كذاب، كذبت عليه، فلان الدابة له وهي لغيره، شهادة الزور تكون في المحكمة وخارج المحكمة، فلا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن يشهد بالباطل. والذين لا يشهدون الزور أولياء الله. ومن الغريب ما كانت عليه أمة هابطة، تجد عند المحكمة اثنان ثلاثة تريد من يشهد معك، أعطي 10 ريال ويشهد لك، إلى هذا المستوى لما هبطنا. العدل في القول فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو باطل. خامسا العدل في المعتقد، فلا يعتقد غير الحق والصدق ولا ينثني الصدر على غير ما هو الحقيقة والواقع. ومعنى هذا يجب أن نعرف عقيدتنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحيف فيها ولا نجور، فلا نعتقد إلا الحق، أما الباطل ما نعتقده ولا نقول به. وإن كان لا بد من معرفة الحق والباطل، ومن ثم تعدل وتقول الحق ولا تقول الباطل. والآن إن شاء الله تهيئنا للعدل، الله يعلم أننا نعدل في قولنا في عملنا في عبادتنا في سلوكنا دائما العدل، لأن ربنا يأمر به ولأنه يحب أهل العدل، إن الله يحب المقسطين وإلا لا. كيف نظفر بحب الله؟ كيف نحصل عليه؟ بهذه الأسباب. قال وهذا مثال عالي للعدل في الحكم، اسمعوه. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس، من عمر هذا؟ هذا أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا خليفة أبي بكر بعد وفاة أبي بكر، عمر بن الخطاب قولوا رضي الله عنه وأرضاه، والذي ما يعجبه ذلك فهو من أهل الخس والانحطاط والعياذ بالله. انظر هذا الموقف ليتجلى الحكم بالعدل كيف يتم. قال بينما عمر بن الخطاب جالس إذ جاءه رجل من أهل مصر المعروفة، فقال يا أمير المؤمنين، ناداه بعنوان الإمارة يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين هذا مقام العائد بك، موقف في هذا عندك موقف العائد المستجير بك. فقال عمر لقد عذت، لقد عذت بمجير، اذكر حاجتك، فما شأنك يا هذا؟ مرة ثانية نقول، بينما عمر جالس في مجلسه جاءه رجل من مصر وقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائد بك الملتجئ إليك. فقال عمر لقد عذت بمجير، تفضل فما شأنك؟ قال سابقت على فرس، سابقت السباق تعرفون في الكرة الآن، سابقت على فرس، سابقت من؟ ابنا لعمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان واليا عام في مصر، لعمرو بن العاص فسابقته، سابقت هذا الشاب فسابقته، فجعل يقمعني بصوته ويقول أنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين. فبلغ ذلك عمرا فبلغ ذلك عمر فبلغ ذلك عمر أباه فخشي. نعم لحظة أقول ماذا قال المصري؟ قال لعمر هذا مقام العائد بك، ماذا قال عمر؟ قال لقد عذت بمجير، بمن يحفظك ويعطيك حقك، فما شأنك؟ ما هي حاجتك؟ قال سابقت على فرس ابنا لعمر بن العاص والي البلاد فسابقته، فجعل يقمعني بصوتي هكذا ويقول أنا ابن الأكرمين. فبلغ ذلك عمرا أباه فخشي أن آتيك. فبلغ ذلك عمرو بن العاص أن ولده سبق وأنه يطعن في هذا المؤمن، فبلغ ذلك عمرا فخشي أن آتيك، خاف أن آتيك يا عمر وتحكم بيننا، فخشي أن آتيك، فحبسني في السجن فانطلقت منه، فهذا الحين جئتك. عرفتم القضية؟ شاب تسابق مع شاب آخر، السباق على الخيل، فاز هذا الرجل ونجح وسبق المسبوق ابن الوالي العام ابن الخليفة، فذاك ما دام ابن الخليفة عز في نفسه كيف يغلب، كيف يسبق هذا، أخذ يطعنه ويضربه. فبلغ ذلك عمرو بن العاص، إذن فخشي، بلغ هذا الخبر، فخشي أن يأتيك يا عمر فحبسني في السجن حتى ما نصل إليك، فانطلقت منه، فهذا الحين جئتك. واضح المعنى؟ فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وهو أمير على مصر، كتب إليه كتابا، ماذا قال؟ قال الكتاب فيه إذا أتاك كتابي هذا فأشهد الموسم، احضر الحج أنت وولدك فلان، كتاب عمر. قال لعمر بن العاص في مصر إذا وصلك كتابي هذا فاحضر أنت الموسم أنت وولدك فلان الذي ضرب. فاشهد الموسم أنت وولدك فلان. وقال للمصري أقم عندنا حتى يجيء عمرو بن العاص وولده، ابق معنا في الحجاز في المدينة، فاشهد الموسم أنت وولدك فلان. وقال للمصري أقم حتى يجيء عمرو بن العاص. فقدم عمر فشهد الحجة، جاء في الموسم. فلما قضى عمر الحجة وهو قاعد بين الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جنبه، قام المصري فرمى إليه عمر بالدرة، عصا يسوق بها الناس ويد بها الناس، وضربه فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضرب هذا الولد. وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. فقال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت. قال ضعها على صلعة عمر، ضعها على صلعة عمر. قال يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني. فقال عمر أما والله لو فعلت ما منعتك، ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع. ثم قال لعمر يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارها؟ متى استعبدتم الناس واتخذتم عبيدا وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا؟ أرأيتم وجه العدل كيف؟ واضح هذه الصورة ولا لا؟ مسابقة بالخيل سبق مؤمن آخر، المسبوق هو ابن الأمير، فغضب وعز عليه كيف من ينتصر عليه هذا العامي أو هذا البعيد، فضربه فرفعت القضية إلى عمر. ثبتم. فجاء في الحج عمرو بن العاص وولده وتم الذي سمعتم، أعطاه الدرع قال اضرب حتى تعب من الضرب. قال اضرب صلعة عمر، قال لا أنا أضرب الذي ضربني، هذا عدل آخر. هذا مظهر عجيب من مظاهر العدل. آمين آمين. والآن ثمرة طيبة للعدل، ثمرة طيبة للعدل ما هي؟ قال من ثمرات العدل في الحكم إشاعة الطمأنينة في النفوس، إشاعة الطمأنينة في النفوس وإذهاب المخاوف عنها. روي أن قيصرا، روي أن قيصر ملك الروم أرسل إلى عمرو بن إلى عمر بن الخطاب رسولا سفيرا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، بلغهم الجلال والكمال والانتصارات، فملك الروم بعث ولد من أولاده أو رسول من رجاله ليشاهد العدل في مدينة الرسول وبين المسلمين كيف هم يعيشون، كيف عمر يعيش في أي قصر من القصور. قال من ثمرات العدل في الحكم إشاعة الطمأنينة في النفوس. روي أن قيصر أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله. فلما دخل المدينة، أية مدينة؟ والله هذه. فلما دخل المدينة سأل عن عمر، أين عمر؟ وقال أين ملككم؟ عمر ملك في نظرهم كما في بلادهم، أين ملككم؟ فقالوا ما لنا فقالوا ما لنا ملك بل لنا أمير. ما لنا ملك، ما عندنا ملك وإنما عندنا أمير. ما لنا ملك بل إنما بل لنا أمير. قد خرج إلى ظاهر المدينة، خرج من الشرق والغرب خارج المدينة. فخرج هذا السفير في طلبه يبحث عن عمر خارج المدينة، فخرج في طلبه فرآه نائما فوق الرمل، وجد عمر نائما فوق الرمل، لا سجادة ولا سرير ولا شيء، والله العظيم نائم على الرمل، وقد توسد درته، عصاه توسدها هي الوسادة، والفراش الرمل، وهي أي الدرة عصا صغيرة كانت دائما بيده يغير بها المنكر، هذه الدرة كما البوليس عندهم عصا أيضا يغيرون بها المنكر. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه، هذا ملك ينام على رمل بعيد من المدينة يتوسد عصا، ارتعدت فرائصه هذا الكافر. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال رجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيبته وتكون هذه حاله؟ تعجب، رجل يكون جميع الملوك لا جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيئته من هيبته وتكون هذه حاله. ولكنك يا عمر عدلت فنمت وملكنا بجور، فلا جرم أنه لا يزال سائرا خائفا. ماذا قال؟ قال له ولكنك يا عمر عدلت فنمت، ما يخاف، ما ظلم أحد في حكمه، من يريد أن ينتقم منه؟ ولكنك يا عمر عدلت فنمت وملكنا بجور، فلا جرم أنه لا، وملكنا ملك الروم وملكنا يجور، فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خائفا وعمر آمنا سليما. أعيد هذه الحادثة بالذات تأملوا. قال ثمرة طيبة للعدل تتجلى فيه، قال من ثمرة العدل في الحكم إشاعة الطمأنينة في النفوس، نفوس المواطنين. روي أن قيصرا أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، فلما دخل هذا الرسول المدينة سأل عن عمر، أين عمر؟ ولكن قال أين ملككم؟ يظن أنه ملك، فقالوا ما لنا ملك بل لنا أمير، قد خرج إلى ظاهر المدينة، هذا هو. فخرج هذا السفير في طلبه البحث عنه، فرآه نائما فوق الرمل وقد توسد درته، عصاه هي الوسادة وهي عصا صغيرة كان دائما بيده يفعل بها ماذا؟ يغير بها المنكر. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال أرجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيبته وتكون هذه حاله؟ ولكنك يا عمر عدلت فنمت، عدلت فنمت، لو جرت والله ما ينام. ولكنك نعم ولكنك ولكونك يا عمر عدلت فنمت، وملوكنا وملكنا يجور فلا جرم ألا يزال ساهرا خائفا. قال المؤلف غفر الله له ولكم رحمه وإياكم: وأما الاعتدال الذي علمناه العدل، والاعتدال ما هو؟ وأما الاعتدال فإنه أعم من العدل أكثر انتشارا، فهو ينتظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة الاعتدال. والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، الوسطية بين الإفراط والتفريط، وهما الخلقان الذميمان. الإفراط مذموم والتفريط أيضا مذموم. فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغلو والتنطع والإعمال والإهمال والتفريط. الاعتدال في العبادات كيف يكون؟ يكون بأن تخلو العبادة من الغلو والمبالغة الزائدة، والتنطع تخلو منها عبادة، والإهمال والتفريط لا يهملها ولا يفرقها، ولكن يأتي بها على الوجه المطلوب، لا إفراط ولا تفريط. أفراط إذا غال وابتدع البدع، وفرط إذا ترك السنن والواجبات. وفي النفقات، الاعتدال في النفقات يكون بماذا؟ الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين. عمر بن عبد العزيز جاء من الشام خليفة المسلمين، بنت متزوجة في المدينة، فسأل: كيف حالكم؟ فقالت: الحسنة بين السيئتين، لا إفراط ولا تفريط، الحسنة بين السيئتين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا، وكان بين ذلك قواما. فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغلو والتنطع ومن الإهمال والتفريط، وفي النفقات الحسنة بين السيئتين، فلا إسراف ولا تقتير، لا إسراف ولا تقدير، ولكن القوام بين الإسراف والتقدير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة، ولباس الخشن والمرقعات. الذين يريدون العلو والكبرياء يلبسون لباس يفخرون ويباهون، هذا لا يجوز. والذين يتنطعون يلبسون الخشن الغضيض شو كذا بدعوى ماذا؟ الخشوع والتخشف، لا هذا ولا ذاك. مرة ثانية قال: واللباس الخشن، نعم، وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة، ولباس الخشن والمرقعات. يدعي أنه ولي الله، زاهد في الدنيا تماما، ما يلبس ثوب جديد. وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة، ولباس الخشن والمرقعات. وهو في المشي أيضا حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل، الاعتدال في المشي. من أفرط يتكبر في مشيته، ومن انكسر وذل وانكسر وانحنى مبالغ أيضا في التواضع، والجانبان محرمان. قال: وهو أي الاعتدال في المشي يكون حد يكون حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل، وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا إفراط ولا شطط. معاشر المستمعين، أنتم معنا في هذا؟ في المشي الوسط، اعتدل، ما تمشي متكبرا ولا تذل وتنكسر كالمساكين، لا هذا ولا ذاك. في الثياب كذلك، في الأكل والشرب كذلك. قال: والاعتدال أخو الاستقامة. الاعتدال أخو الاستقامة، وهي من أشرف الفضائل وأسمى الخلائق والأخلاق، إذ هي التي توقف صاحبها دون حدود الله فلا يتعداها. الاستقامة خلق يقف بصاحبه عند حدود الله فلا يتعداها ويتجاوزها ولا يفرط فيها ويضيعها، وتنهض به إلى الفرائض فلا يقصر في أدائها أو يفرط في جزء من أجزائها، وهي التي تعلمه العفة فيكتفي بما أحل له عما حرم عليه. ما هذه الاستقامة؟ ويكفي صاحبها شرفا وفخرا، قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عرفنا الاستقامة لا يترك واجب ولا يفعل محرم، العدل عدل وفي كل شؤون حياته، حتى في الأكل ما يأكل حتى يصاب بالتخامة يقتصد. قال: ويكفي صاحبها شرفا وفخرا، قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، عندما أصابهم الجذب والقحط. وقولوا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا العدل والاعتدال، وابعدنا يا الله الجهل والظلم والفساد، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.